باطل الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري: ثم توضعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الباب في نواقض الوضوء، والنواقض هي المفسدات، المناقض، مفسدات الوضوء يقال لها نواقض، يعني التي توجب إعادة الوضوء، وأن الوضوء قد زال الأول بهذه الناقض. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في ذلك، منها الحديث الأول ما يتعلق بالنوم. هذا الحديث الأول يدل على أن النعاس خفق على الرأس لا ينقضه، وإنما ينقضه النوم المستغرق. ولهذا كان أصحاب الرسول ينتظر العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأ، وفي الأرض ينامون كما في رواية مسلم، يعني النعاس. فهذا النعاس لا يبطل الوضوء حتى يسارع الإنسان، يزول شعور. تقدم في حديث صاحب العسال: ولكن من غائط وبول ونوم. فالنوم المستغرق كالبول والغائط ينقض الوضوء. أما النعاس خفقان الرأس وقت الانتظار، هذا لا يبطل الوضوء. والحديث الثاني حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت النبي أنها تستحاض فلا تطهر فتدع الصلاة، قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضها فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي لفظ: وتوضأي لكل صلاة. ثم توضأي لكل صلاة، فهذا هو الواجب من الصحابة، تجلس أيام حيضها، ثم إذا أدبرت الأيام مضت أيام حيضها تغتسل وتصلي، وتوضأ لكل صلاة إذا كانت مستحاضة مع الدم دائم، إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ. هذا هو الواجب، لأن هذا من لأنها حينئذ من أصحاب الحدث الدائم، فتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت بعد الاستنجاء. والحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه كان يصيبه المني، فقال له: نبي فيه الوضوء، وفي الأصل أصل ذكرته وأنثييك. وهكذا جاء المعنى من أحاديث أخرى تدل على أن صاحب المذي يصل ذكره وأنثيه ويتوضأ. والمذي هو اللي يخرج عن أثر الشهوة، المذي عند تحرك النفس للشهوة يحصل المذي، وهو ماء النفس يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة. فما أصاب الثوب من برش كما جاء في حديث عبد الله بن سعيد بن خليل، أمر أن يرش ما أصابه، وأمر أن يغسل ذكره وأنثيه. في حديث عائشة أن النبي قبل بعض النساء ثم صلى ويتوضأ، رواه أحمد وضعفه البخاري. ورواه أحمد من طريق صحيحة من حديث وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أن النبي قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، وهو سند صحيح. ورواه النسائي من إسناد منقطع عن عائشة أن النبي توضأ بعض تقبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا يدل على نفس المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج شيء. أما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، فالصواب المراد به الجماع أو جهل المغايض، هذا الوضوء أو لمستم هذا الجماع يعني الغسل، هذا هو الصواب. والعلماء فيها المسح ثلاث تقوى، أحدها أن مس المرأة ينقضه مطلقا، والثاني لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة نقض وإلا فلا. والصواب أنه لا ينقضه مطلقا، لأن الرسول قبض بعض النساء والتقبيل يكون عن تنزل شهوة، وإنما المراد ولمست المراد به الجماع، فإذا قبض امرأته أو لمسها فهو صحيح إذا لم يحدث، هذا هو الصواب، هذا هو المختار من الأقوال الثلاث. وفق الله جميعا. تعظيف البخاري له إذا كان جالس متوافع مكان مخالف كما يقول بعض العلماء واستغرق في النوم هو متمكن في الجلسة، ولو إذا هذا عقله استغرق في النوم ينتقل الوضوء، ولكن من غائط هو قوله ونوم. وما فعل معتمدا على فتوى العلماء في هذا الأمر لا لا يعيد إن شاء الله في المستقبل. الله عنك تضعيف البخاري ما بلغ إلا من طريق ضعفها رحمه الله، لكن رواه أحمد من حديث عائشة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، وهذا على شرط الشيخين. هل يغض الله يا زكريا هل يغض الله يسعدك يا ربي ثيبك؟ كثير منهن حيضتها ستة أيام سبعة أيام ثم تزيد الأيام تضطرب معها، ولكن لونه لون الدم الحيض ولو من المغسل الصلاة تدع الصلاة أيام حيضها والباقي استحاضة. ولو تحفظ رؤوسهم هل يدل أن يتأخرون إلى صلاة العشاء؟ دائما قد يتأخر بعض الأحسن من بعض العوار. أحفظ الله عنك الغطيط الفاضل اللي وردت في الغطيط والإيقاظ هذه ما تدعى الاستغراق الله يسلم لا لا سم مش قد يصل لها صوته ينعش. الله يسلم هل يدعى الوضوء ولو لم يرد الصلاة؟ نعم يتوضأ ولو لم يرد الصلاة؟ لا إذا أراد الصلاة أو مس المصحف في قراءة ولا مستم في قراءة لا مستم في قراءة ولا مستم كلها جماعة مغالبة جماعة. صلى الله عليه أدى سنة الفجر ثم اضطجع ونام مدة عشر دقائق، قلنا نام عشر دقائق أو ربع ساعة ثم استيقظ وذهب إلى المسجد على طول، يعني استيقظ على إقامة الصلاة. هل يعيد الصلاة؟ يستغرق يوما يعيد الصلاة، يعني يقول ما شعر إلا وهو يقيم تقام الصلاة ما لم يعلم أنه أن استغرق في نومه يعيد. أما إذا كان لا يشك لا صلى الله عليه وسلم. حتى لا أسمع لأحد غطيقة ولا قد يقع الصوت والإنسان ينس قد يسمع له صوته ينس. المذي عفى الله عنه التي كانت لها عادة قبل أن تتزوج أو قبل أن تلد ثم تغيرت عادتها زادت يوم أو يومين أو ثلاث أيام بعد ذلك، هل تجعلها استحاضة زيادة هذه وتمشي على العادة الأولى؟ كانت عددها ستة ثم زادت لكن بعد الزواج بعد الولادة ظاهر الأحاديث ما زاد يعتبر استحاضة، لكن إذا زاد يوم يومين على حالة الدم الذي تعرف الأمر يسير قد يقع هذا بعض الأحيان زيادة يسيرة. أحسن الله إليكم، من استيقظ في صلاة الفجر وهو على جنب ولم يلحق أن وما كان له الوقت أن يغتسل فما حكمه؟ يغتسل يصلي في البيت إذا فات إذا ما أمكنه يغتسل ثم يصلي في البيت إذا فات الجماعة. وهل يحرم على المذنب إذا تيمم دخول المسجد والصلاة في جماعة؟ ما يجوز لا. ما يجوز ما دام أنه موجود يلزم الغسل. كذلك يا شيخ صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس مع تقييد تغيب الشمس شيخ. حتى تغيب الشمس لا يتوضأ ويصلي قبل شروق الشمس بعد يصلي في وقت مع الناس تغيب الشيخ تغيب الشمس يجمع يعني مثلا يكون على بعد تغيب الشمس وشي؟ يعني قصد التقييد منه إيه تقييد. وكذلك صاحب السلس لأن عليه الوضوء لكل صاحب لكل صلاة حتى تغيب الشمس. صاحب السلس والله يوقف الصلاة ما لا يأخذ صاحب السلس يتوضأ حتى يوقف الصلاة ما يأخذ حتى تصفر الشمس في الحال يتوضأ يستندي ويصلي على هذا الحال. هل لمن يعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء أن يأتم بمن يعتقد أنه لا ينقض؟ أقول إذا كان شخص يقول أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أقول أن لحم الإبل ينقض الوضوء هل يكون لي إماما؟ يعني إذا أكل لحم الإبل ثم صار إماما لي؟ ما على كل شيء إذا كان يعتقد أنه لا ينقض الوضوء الله عنك. هذا قد يقع في مسائل كثيرة. يقول الشارح انه قد الحق بالنوم الاغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل. الاغماء اشد والجنون اشد والسكر اشد ويكون ناقض لا ولد. نعم بالنسبة للحج أحسن الله يعني في طواف القدوم وطواف العمرة، الأفضل في الحاج أن يلبي بالطواف أم يذكر الله جل وعلا؟ الأفضلية أم يلبي في طواف القدوم طواف العمرة؟ إذا شرع في طواف العمرة يقطع التلبية يشتغل بالذكر، إذا كان متمتع في طواف العمرة يشتغل بالذكر يقطع التلبية، كان إذا شرع في العمرة قطع الطواف، إذا شرع في الطواف قطع التلبية، وفي الحج إذا شرع في الرمي قطع التلبية. أو كان قارب الله يحفظك. قارب مثل الحج، إذا شرع في الرمي قطع التلبية. عفى الله عنك، المذي ليس تبع للمني بعدم النجاسة؟ لا، المني نجس والمني طاهر. المني نجس والمني طاهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة. وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه. وضعفه أحمد وغيره. وبالله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بنقض الوضوء. الحديث الأول حديث طلق بن علي أنه سئل عن الرجل، إذا رأى الرجل يمس فرجه فعليه وضوء، قال: إنما هو بضعة منك. هذا الحديث اختلف فيه بصحته العلماء، فقال ابن المدينة: أحسن حديث بسرة، والصواب أنه ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وقال جماعة: منسوخ، فهو إما منسوخ وإما شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن مس الفرج ينقض الوضوء، حديث بسرة وما جاء في معناه من عدة أحاديث تدل على أن مس الفرج ينقض الوضوء من الرجل والمرأة جميع. إذا أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر انتقض الوضوء، سواء كان الفرج قبل أو الدبر، هذا هو الصواب. أما حديث طلق بن علي فهو إما منسوخ وإما شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. هل يشرع رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أو قلس فلينصرف ويتوضأ ثم ليبني على صلاته؟ ضعيف كما ذكر المؤلف عن البخاري، هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وجد في احدكم في بطنه شيء فاشكل عليه خرج من شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. الانسان قد يعرض له شكوك واوهام ان خرج من ريح او بول، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت او يجد ريحا، يعني حتى يتحقق. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه سئل عن الرجل يشكل عليه يسوس خرج منه شيء، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجريحا. فالإنسان إذا وسوس هل خرج من بوله من ذكر الشيء أو من دبره ريحه، فإنه يبني على الأصل وهو اليقين، ولا ينصرف ولا يخرج من المسجد، هو على طهارته حتى يتحقق ويجزم أنه خرج من شيء، إلغم للشيطان وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ، من قال جمعا بين الحديثين أن من مس ذكر بشهوة أن هذا لا ما لا ما لها أصل، من مس بغير شهوة لا لا ما لها أصل، هذا من الرعيب رأي مجرد لا أصل. وش الدليل أنه منسوخ؟ رأي مجرد الحديث الصحيح، لأن بعض الرواة قدم على النبي وهو يبني المسجد ويؤسس المسجد. اللهم صل وسلم. في حديث ثاني الأخير يجد ضعاف أو قلس أو مديد، هي على البين أنه ضعيف لا يصح. نعم إيش نضع الفرج؟ نعم ثابت، نعم باليد فقط، باليد فقط. على ولا الوضوء أحوط يعني جاهل بعض هذه التوبة، إذا قال النبي قال فتوضى، إذا توضى منه احتياط وما حد العيش ضعيف. نعم غسل الجنابة، نعم لا يلزم مس الفرج من الجنابة، لا مهم يلزم يمر عليه الماء ويكفي، من مس فرجه يعيد الوضوء. يعيد الوضوء بعد الغسل، ولا يستنجي قبل، يستنجي يغسل فرجه قبل على السنة، النبي كان يغسل فرجه أول ثم يتوضا وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على بدنه، هذا هو السنة، ويكفي غسل الفرج الأول، وإذا مر الماء عليه زود خير. نعم إذا مستها أمها أو أبوها يتوضا. لا ما يضر، لا بيده، لا بد باليد، إذا مس بيده إذا مس رجله وغيره ما يضر. نعم طبيب يتوضا إذا مس فرج المرأة أو الرجل يتوضا، إذا كان مس اللحم اللحم يتوضا، أما من وراء حاجة ما يتوضا، لو مس فرجه من وراء السراويل أو من وراء الإزار أو من وراء القميص ما ينتقض. نعم لابس اللامس لا بد، إذا كان حائل بينهما، إذا كان قد حال بينه وبين ساتر لا ينقض الوضوء. المراد اليد هو الكف فقط ولا كل اليد؟ الكف بس، من أطراف الأصابع إلى مقصود الكف. ترانا عدم النقض إلا مما خرج السبيلين. نعم ترانا عدم النقض إلا مما خرج السبيلين، بقية الجسد يعني لا ينقض الوضوء من الرعاف وغيره. هذا في التفصيل، أقول في التفصيل، إذا خرج منه دم كثير الأحوط الوضوء فاحش، إذا خرج منه كذلك القي الأحوط الوضوء، أما الوجوه محل نظر، لكن هذا الأحوط الذي نص عليه جمع من العلم أنه ينتقض به الوضوء، إذا كان فاحش دم فاحش أو قي فاحش يكون من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم. يقول لا إلزام من باب الخروج من خلاف العلماء، دام يريبك إلا ما لا يريبك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. هذه جابر بن سمرة يدل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها، أما لحوم الغنم فلا يجب الوضوء منها، من توضأ فلا بأس ومن ترك فلا بأس، ولهذا قال إن جئت وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مسة النار ثم ترك ذلك، فصار الأمر للند من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا بأس. أما لحوم الإبل فالواجب الوضوء منها لقوله صلى الله عليه وسلم توضأ لما توضأ من الإبل قال نعم توضأ منها، في حديث البراء بن عازب توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، هذا يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. وحديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حديث ضعيف. والمنكر فيه قوله من حمله فليتوضأ، هذا هو منكر. أما تغسل الميت فهو يسحب معه غسل كما جاء في الحديث الآخر سيأتيكم إن شاء الله في بحر وجنوب، كان بيغتسل من غسل الميت. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه استهتت زوجته الصحابة هل يجب عليها الغسل، وكان يوما باردا فقالوا لا يجب عليه، هو مستحب وليس بواجب من غسل الميت. أما حديث من حمله فليتوضأ مثل ما قال رحمه الله ليس بصحيح ولا يثبت به شيء، حمل الميت لا فيه لا يستحب له وضوء ولا يجب له وضوء حمل الميت. ثالث كذلك حديث عبد الله بن أكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أنه في كتاب كتبه رسول عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يوافق ما تقدم حديث بصرة بن صفوان لا زال في مسجد الفرج لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف